بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة الدر المنظوم في تفسير سورة الروم. وسورة الروم من القرآن المكي، آياتها 60 آية، ترتيبها في المصحف السورة 30، نزلت بعد سورة العنكبوت وقبل سورة لقمان. وسبب تسميتها بالروم لأنها تحدثت عن الروم في مطلعها، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أما عن فضل هذه السورة فلها الفضل العام الذي لسور القرآن الكريم كلها، وحسبنا هذا الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن لم يرد في خصوص قراءتها بذاتها بعينها حديث صحيح، لقد روي في ذلك حديثان لكنهما موضوعان لا أساس لهما من الصحة. ألف لام ميم الحروف المقطعة في أوائل السور، تحدثنا عنها مرارا في هذه السلسلة المباركة بإذن الله، وقلنا إن أظهر ما ذكره أهل العلم في بيانها أو في تأويلها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن الذي وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، رغم أنه مركب من نفس الأحرف التي تنظمون من خلالها قولكم شعرا ونثرا. فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع كونهم أفصح الناس وأبلغهم على أن القرآن وحي من عند الله عز وجل. في القرآن الكريم تحد للجن والإنس جميعا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تنزل التحدي بعد هذا إلى عشر سور، فقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا فتنزل التحدي إلى سورة واحدة، كما قال جل من قائل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي سبب نزول هذه السورة يذكر أهل العلم أن كسرى بعث إلى الروم جيشا كبيرا واستخدم عليهم قائدا اسمه شهريار، فقتل الكثير من الروم وعاث خرابا في مدائنهم وبلادهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فشق ذلك عليهم، لأن الروم أهل كتاب، أما الفرس فهم مجوس عبدة النار. فرح كفار قريش بهذا وشمتوا بالروم، وقالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نعلم أن الروم غلبت، لكن لا تفرحوا بهذا كثيرا، معاشر المشركين، لا تتطاولوا به على رسولنا وأوليائنا، فإننا نعلم أنهم سيغلبون من غلبوهم بعد بضع سنين، وبضع سنين في عمر الزمن كأنها سنة من النوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الإمام أحمد يقول: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكر ذلك لأبي بكر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما إنهم سيغلبون، فذكر ذلك أبو بكر له. قالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فوقتهم بخمس سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ألا جعلتها دون العشر إلى دون العشر؟ ثم ظهرت الروم بعد ذلك، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. عكرمة يقول أيضا: ولقي المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فخرج أبو بكر إلى الكفار يقول: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا، ولا يقرن الله أعينكم، فوالله ليظهرن الله الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبي بن خلف وقال: كذبت يا أبا فضيل. فقال أبو بكر: بل أنت أكذب يا عدو الله. فقال: أراهنك 10 قلائص مني و10 قلائص منك، فإن ظهرت الروم على الفرس غلمت، وإن ظهرت فارس غلمت إلى 3 سنين. ثم جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين 3 إلى 9، فزايته في الخطر وماله في الأجل. فخرج أبو بكر فلقي أبي فقال: لعلك ندمت. قال له: لا، تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل. فجعلها 100 قلوص ب100 قلوص إلى 9 سنين. فقال: قد فعلت، وظهرت الروم على فارس قبل ذلك، فغلبهم المسلمون. نعم، لقد كانت الروم والفرس من أقوى دول الأرض، وبينهما من الحروب والتقاتل ما يكون بين الدول المتوازنة المتنافسة. والفرس مشركون يعبدون النار، والروم أهل كتاب ينسبون إلى التوراة والإنجيل، فهم أقرب إلى المسلمين من الفرس، فكان المسلمون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان المشركون لاشتراكهم مع الفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم، فظهر الفرس على الروم وغلبوهم، ففرح بذلك مشرك مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم الله وعدهم أن الروم ستغلب الفرس. هنا في قول تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، أي أقرب أرض الشام إلى فارس، إلى أرض فارس. يقول عكرمة: هي أذرعات. قال مجاهد: أرض الجزيرة. قال مقاتل: الأردن وفلسطين. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وثمة معجزة لا يفوتنا أن نشير إليها، وهي من الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل: لم يكن باستطاعة أحد أن يقيس أخفض منطقة من الأرض على سطحها، لكي يحدثنا عن أدنى الأرض وأن معركة وقعت فيها وكانت نتيجتها انتصار الفرس على الروم. لقد وردت كلمة أدنى في كتاب الله على معاني بمعنى الأصغر أو الأقل أو الأقرب. الله جل جلاله يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي العذاب الأصغر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيضا كلمة أدنى وردت بمعنى الأقل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أيضا جاء بمعنى أقرب، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، أي الأقرب من الأرض. إذن كلمة أدنى تعني الأصغر والأقل والأقرب. فما هي المنطقة من العالم على سطح الأرض التي تتصف بهذه الصفات؟ إنها منطقة غور البحر الميت، فهي الأصغر مساحة، مساحتها محدودة بالقياس إلى مساحة سطح الأرض عامة، وهي الأقل ارتفاعا على سطح اليابسة، فهي تنخفض عن سطح البحر حوالي 400 متر، ولا يوجد في العالم كله أدنى من هذه النقطة، وهي أقرب أرض للروم إلى أرض العرب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الغلبة تمكين النص ليس لمجرد وجود الأسباب المادية فقط، بل لا بد أن يقترن بها قضاء الله الغالب وقدره النافذ المحتوم. ويومئذ يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم يفرح المؤمنون بنصر الله. سائل يسأل يقول وما وجه الفرح بانتصار الروم على الفرس؟ لا شك أن بعض الشر أهون من بعض، الجميع كفار نعم، الجميع على غير الإسلام نعم، لكن بعض الشر أهون من بعض، والحياة قائمة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. ويحزن المشركون يومئذ، وهو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الرحيم بعباده المؤمنين حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم مما لا يدخل في حسابات البشر. يبقى كلمة بضع من الثلاث إلى التسع، وقد حدث انتصار الروم على الفرس، أعاد الله لهم الكرة على عدوهم في هذه المدة، ففرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وانكسر وانقمع المشركون الذين ابتهجوا وفرحوا بغلب الفرس على الروم، لأنهم كانوا عبدة أصنام مثلهم، لأن هذا يستلزم الاعتقاد أن هذا النصر كان من نصر الأصنام لعبادها. فبين الله جل جلاله بطلان ذلك، وأن التصرف لله وحده، لله الأمر من قبل ومن بعد، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، وما النصر إلا من عند الله. وفيه أدب عظيم لأهل الإسلام لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابها، أو ينتحلوا لها عللا توافق الأهواء، كما كان يفعله الكهنة الدجاجنة وأضرابهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ترسيخ معنى التوحيد، وعلى مطاردة عقابيل الجاهلية والخرافة من نفوس أصحابه، ثم من نفوس أمته من بعدهم إلى قيام الساعة. عندما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس كسفت لموت إبراهيم، فقام نبينا صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله عز وجل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قلنا بعض الشر أهون من بعض، وعلى هذا الأساس عندما يدخل المسلمون أو عندما يشارك المسلمون مشاركة سياسية خارج بلاد الإسلام، رغم أن الأحزاب المتنافسة جميعا على غير الإسلام وعلى غير الملة وعلى غير الدين، لكن بعض الشر أهون من بعض، فقد يكون أحدهم أقرب إلى أهل الإسلام من الحزب المنافس له، قد يكون أقل نكاية أقل ضررا أقرب ودا. والله جل جلاله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله المؤمنين وعدا جازما لا يتخلف، بنصر الروم النصارى على الفرس الوثنيين، ولكن أكثر كفار مكة لا يعلمون أن ما وعد الله به حق. لقد جرت سنة الله جل جلاله أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق وأن يجعل لها العاقبة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفاق عدله وحكمته جل جلاله. ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون زخارف الدنيا وظواهرها، لكنهم غافلون عن أمور الآخرة، لا يفكرون فيها. فأكثر الناس لا علم لهم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها، وهم فيها مهرة أذكياء حذاق في تحصيلها، لكنهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم يوم لقاء ربهم. كأن أحدهم مغفل، لا ذهن له ولا عقل ولا بصر ولا بصيرة، فعلا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. حسن البصري يقول: والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول ابن عباس: الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم غافلون عن الآخرة وعما ينفعهم يوم لقائهم بربهم، أولا يتفكر هؤلاء في خلق الله إياهم وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئا مذكورا، وأن هذا الخلق لا يمكن أن يكون عبثا، وأن الناس لا يمكن أن يتركوا سدى. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا لإقامة الحق، العدل، الثواب، العقاب، الدلالة على توحيده وقدرته، وأن ثمة أجلا ينتهي إليه، تنتهي الخلائق إليه، وهو يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فهو ينبه على التفكر في مخلوقاته الدالة على توحيده، على وجوده، على انفراده بخلقها، على أنه لا إله غيره ولا رب سواه. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أولم يتفكروا في أنفسهم نظرا وتدبرا وتأملا في خلق الله للأشياء من العوالم العلوية والسفلية وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلموا أنها ما خلقت سدى ما خلقت عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. فالآية الكريمة تنعي على هؤلاء الأشقياء غفلتهم عن الدار الآخرة وما فيها من حساب، وتحضهم على التفكر في أنفسهم في ملكوت السماوات والأرض، لعل هذا التفكر يقودهم إلى الإقرار بالحق، كما أيضا تلفت أنظارهم إلى أن لهذا الكون كله نهاية ينتهي عندها، وقت أن يأذن الله تعالى بذلك عندما يقوم الناس لرب العالمين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولا يسير هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن الدار الآخرة، أولا يسيرون في الأرض سير تأمل واعتبار فيشاهدوا مصارع المكذبين من الأمم السابقة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فكلا أهلكنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لقد كانوا الأمم السابقة أقوى من الحضور أجساما وأقدر على التمتع بالحياة منهم، حيث حرثوا الأرض وزرعوها وبنوا القصور وسكنوها، فعمروا دنياهم أكثر مما عمرها أهل مكة، فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول مدتهم، بل جعلهم الله حصيدا خامدين. وقد جاءتهم رسل ربهم بالحجج الظاهرة بالبراهين الساطعة فكذبوهم فأهلكهم الله، ولم يكن ظالما لهم بإهلاكهم، بل هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وبالفسوق وبمخالفة أمر الله جل جلاله. لا إله إلا أنت سبحانك، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلنا وتنزيلنا، ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوة والأيدي والبطش وغير ذلك من النعم. طيب، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. عاقبة أهل السوء من الكفرة والفسقة والطغاة والمتجبرين أسوأ العواقب وأقبحها، لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزلها على رسله كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن تولوا، آية أخرى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله بسبب تكذيبهم، جعل الله لهم هذه النهاية الوخيمة والعاقبة البئيسة لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، اتفرد بإنشاء المخلوقات وهو قادر على إعادتها. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أبعث حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ نعم، هو القادر على البعث والإعادة وإلى ربك الرجعة. يرجع إليه الخلق جميعا فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.